بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين متقبلين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 73 بعد 100 في تذاكر أحاديث رياض الصالحين للعلامة أبي زكريا يحيى شرف الدين النووي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الورع وترك الشبهات، وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. هذا حديث النعمان ابن بشير ابن سعد الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين. وبالمناسبة هذا الحديث من جوامع أحاديث الإسلام، ولهذا أورده المصنف النووي في 40. الحلال بين بما أبانه الله عز وجل وأبانه رسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام كذلك بين بإبانة الله له وإبانة رسوله صلى الله عليه وسلم له. وفيه أن المشرع هو الله، وأن الطاعة المطلقة لله ولرسوله تبعا. ومن أصول الشرك شرك الطاعة، أن يطيع غير الله من علماء وكبرى وسادة وعظماء في تحليل ما حرمه الله أو تحريم ما أحله الله. وهذا الذي بوب عليه الشيخ محمد في كتاب التوحيد بابا، قال: باب من الشرك من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وبينهما، أي بين الحلال والحرام، أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ولم يقل لا يعلمها جميع الناس، وهذا المسمى عند العلماء بالاشتباه النسبي أو الاشتباه البعضي، الذي يخفى على بعض ولا يخفى على آخرين. يخفى عليهم إما لعدم طلبهم له، أو لتعارض الأدلة في ظاهرها في أذهانهم وعلومهم، أو لأنهم لم يصلوا إلى وجه الإيجاب، هل هو الوجوب الذي يأثم أو وجوب الاستحباب، أو أنه مستوي الطرفين مباح، أو أنه المكروه الذي لا يثاب لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه، أو أنه المحرم المأثوم في فعله يأثم فاعله ويثاب تاركه. هذا يسمى بالمشتبه، يشتبه على بعض الناس دون بعض. ومن ذلك ما خفي على العلماء من أحكام الأحاديث، فربما قالوا بقول خفي عليهم الحديث، أو أخذوا بأصل وتركوا غيره، لأن الحق واحد والاختلاف سائغ إذا كان اختلافا في طلب الدليل وفي بحث وجه الدلالة منه على الحكم. لا يعلمهن كثير من الناس، ولكن يعلمها بعضهم. والله جل وعلا ذكر المشتبه في القرآن، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والتشابه في القرآن نوعان: تشابه كلي لا يعلمه إلا الله، كحقائق أسمائه الحسنى وصفاته العلى وحقيقة ذاته وحقائق ما في الجنة وما في النار وما في الآخرة، لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا هو سبحانه. تشتبه على المكلفين إنسا وجنا، يقابله المشتبه اشتباها إضافيا نسبيا، وهو ما خفي على بعضهم دون بعض، خفي على بعض الناس دون بعض، على بعض العلماء دون بعض. قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات، هذا الشاهد من الحديث للباب، فمن اتقى الشبهات هي الأمر المشتبه، فقد استبرأ لدينه ولعرضه. استبرأ أي طلب البراءة لدينه، فلا يؤثم ولا يؤاخذ، لأنه ترك الأمر المشتبه لئلا يرد عليه في دينه الإثم والمعصية وأن يتبع هواه. واستبرأ أي طلب البراءة لعرضه. ما عرضه؟ ألا يتهم فيه، وألا يقام عليه حد فيما اتقاه من هذا الأمر المشتبه. ومن وقع في الشبهات لم يبالي، لم يتورع، وقع في الأمر المشتبه، فهذا لا بد أن يقع في الأمر الحرام، لأن هذا يجر إلى هذا. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ضرب على ذلك مثلا شهيرا عليه الصلاة والسلام، مثلا محسوسا يعلم به الناس الحكم، وهذا كثير في السنة بل وفي القرآن، وهو ما يسمى بأسلوب ضرب الأمثال. وتلك الأمثال نضربها للناس، والأمثال في السنة كثيرة. لماذا؟ لتقريب المعاني وتفهيم أهلها، ليقعوا على الأمر بعلم لا بمحض عاطفة وبغير علم. كالراعي يرعى حول الحمى، الحمى إما حمى خاص، حمى ملكك وأرضك وزرعك، أو حمى ولي الأمر، ومنه سابقا حمى القبائل، هذا مفلى بني فلان وهذا مفلى بني فلان. ذهبت هذه والحمد لله باجتماع الكلمة، لكن بقيت لها لعاعة في نفوس المتعصبة والجهال. هذه أرضنا وذي أرضكم، وهذا حدنا وذا حدكم، مساكين أتوا من جهلهم ومن عصبيتهم. فإذا جعل ولي الأمر حمى لا يرعى فيه، أو حمى للصدقة كما فعله نبينا عليه الصلاة والسلام في الربذة، ووسعه عمر إلى ضرية، فهذا الحمى لا يدخل ولا يجترع عليه إلا مستحق للإثم. كالراعي، لأن الراعي إما يرعى غنما أو بقرا أو إبلا، وهي تفلي تروح، والحمى يحددونه فيقد يغفل أو يتساهل. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. من رعى حول الحمى لا بد أن يصيبه من قريب أو بعيد. ثم قال: ألا وإن لكل ملك حمى، حمى مملكته وحمى رئاسته ودولته وأرضه. ولما كان ربي جل وعلا ملك الملوك قال: ألا وإن حمى الله محارمه، في رواية: ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. فاتقي الوقوع في المحارم بترك الأمر المشتبه إلى الأمر البين الواضح. ويأتي في الأحاديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. اترك الأمر المشتبه ليسلم لك دينك، وتؤجر على ترك هذا المشتبه. وترك المشتبه هو من الورع كما سبق، في ترك ما لا ينفع في الآخرة، والزهد ترك ما يضر في الآخرة. ألا وألا أداة حظ وتحضيض، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالشأن على صلاح القلوب التي هي محل النوايا والمقاصد، والإرادات، محل الخشية والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والاستغاثة. قد جعل الله عز وجل مسكن الروح القلب، وإلا القلب عضلة. شبهها النبي بماذا؟ بالمضغة، مضغة اللحم من صغره، لكن هي المدار، لأن القلب مسكن الروح ومحل الروح. فإذا صلح القلب صلحت الأعمال، وإذا فسد القلب لا بد أن تفسد الأعمال، وإن حاول أن يزينها ويصلحها. فالمنافقون النفاق الاعتقادي قلوبهم فاسدة مريضة، المرض الذي لا حياة معه. لم تصلح أعمالهم، جاهدوا مع رسول الله، صلوا وصاموا وحجوا، لكن الرياء ليس لله. لما كان القلب فاسدا لم تنفعهم. وأعظم ما تعتني به أيها المسلم وأيتها المسلمة هو قلبك ونيتك وإرادتك، هل هي لله مجردة أو معها دواخل وشوائب؟ واعلمنا أن الله لا يقبل ما فيه الشوائب. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والمؤمن مع تحريه وتفقده ومحاسبته ومتابعته لقلبه ولعمله يسأل ربه إصلاح القلوب، لأن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن. في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيفما يشاء. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك. واعتني بهذا يا رعاك الله، اعتني به جدا، واحذر أن تكون أعور العينين، فإن العور عيب، وأعظمه العيب إذا كان يتعلق بدينك وعقيدتك. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما، بالحق في ذا الخلق ناظرتان، فانظر بعين الحكم واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن، وانظر بعين القدر وارحمهم بها. هذا النظر إلى أهل الذنوب والمعاصي المبتلين بها، وانظر بعين القدر وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. ومن هذا الباب انتبه من داخلة من دواخل الشيطان الخفية، أنه يثير فيك إنكار المنكر على فاعله قولا أو فعلا أو حالا، ثم يدخل مع إنكار المنكر نوع اعتزاز في نفسك وتعالي. يتطور هذا الأمر، أعني هذا المرض النفسي الخبيث، يتطور إلى تشمت، إما بالقول أو بالفعل تظهره مظهر إنكار المنكر. شف فلان على كذا، تتعالى وتتشمت، وإن كنت تظهره مظهر إنكار المنكر، فأنت رضيت أن يرضى عنك جلساؤك، ولم تفطن إلى أن يرضى عنك ربك شيئا فشيئا، إلى أن يخرجك من دين الله وأنت لا تشعر بهذا الكبر والتعالي والغرور والعجب. ولن يدخل الجنة رجل في قلبه مثقال ذرة من كبر، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فالله الله أيها المسلمون وأيتها المسلمات، بالعناية في القلوب في إصلاحها وإخباتها لربها وتذللها وانكسارها له، ليكن قلبك أصح من عملك، لأن القلب محل نظر الله إليك. الله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أجسادنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا. فيا حظ ويا سعد من كان نظر الله إلى قلبه على ما يحب أن يلقى ربه به، ويا خيبة من كان على ضد ذلك. فهذا يوجب الاهتمام ويوجب الحرص والمجاهدة على صلاح وإصلاح القلوب. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه خويدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يمشي رأى تمرة، فردة تمرة، ما هو بيراها مزبرات عند زبايلنا، اللهم لك الحمد من زود النعمة وبطر أهلها، ما يبون التمر القديم يحطون بدل تمر جديد يكبون القديم في الزبائل. وهذا إن لم ننتبه وننبه عليه فإنه نذير عقوبة وسبب شر الله يدفع عنا وعنكم عن المسلمين. رأى فردة والمدينة بلد تمر فأخذها عليه الصلاة والسلام وأماط عنها الأذى، ثم قال: والله لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. ما الذي منعه من أكلها؟ ورعه عليه الصلاة والسلام واتقاؤه الأمر المشتبه، لأن الله حرم عليه وعلى آله صدقات الناس، فهي أوساخهم لا تليق بمحمد ولا بآل محمد. ثم دفعها صلى الله عليه وسلم إلى أحد الصحابة فأكرمها. بما أكرمها؟ سمى بالله فأكلها، ونال مرة الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، وكان عند النبي عليه الصلاة والسلام صغير، يوم يموت الرسول وهو له 6 أو 7 سنين، أخذ فردة من الصدقة، من تمر الصدقة، فأكلها فأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم من فيه، من بطنه، أخرجها من بطنه، لأن لا تحل لا لمحمد ولا لآل محمد. هذا الورع في اتقاء الحرام بأن يجعل بينه وبينه الأمر المشتبه فلا يصب إليه. فلما توقى المشتبه سيتوقى الحرام، أما اللياط المشتبه إيه فيها خلاف بين العلماء، هالشنشنة اللي نسمعها وتسمعونها للأسف، لا سيما عند الأوامر والنواهي، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، في خلاف بين العلماء، يسوغ بها فعله ويبرر بها خطأه لئلا يلومه أحد. طيب انتبهت إلى ملامة الناس واتقيتها بمثل هذا التعذر، بما تتقي ملامة ربك عليك وسؤاله لك يوم القيامة؟ يكفيك عند الله تقول فيها خلاف بين العلماء؟ شوفوها في اللحية وفي الثياب وفي صلاة الجماعة وفي النمص، تشجير الحواجب، في أشياء كثيرة تعاد هذه الدندنة فيها خلاف بين العلماء. ونفسك تعرف الحق وتعرف من تتقي، فهنا دخل الشيطان عليك مدخل أعظم من هذه المعصية، وهو أنك اتقيت الناس واكتفيت ملامتهم بهذه الأعذار ولم تتقي رب الناس وتتقي ملامته عليك. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. هذا حديث النواس ابن سمعان الكلاعي الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، أي كمال الإيمان، لأن البر في هذا الموضع يأتي بمعنى الإيمان، كمال الإيمان حسن الخلق، وهي أفعال وأقوال وأحوال لا تجت عن إيمانك، حرزتها وصنت بها دينك وأمانتك وعرضك بها. وحسن الخلق أمر جامع في الأقوال والأحوال، ومر علينا أن جوامع حسن الخلق جاءت في 4 أحاديث، أولها قوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني امنع نفسك من اللقافة والتطفل والخوض فيما لا يعنيك، أخرجاه في الصحيحين. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الرابع: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومنهم من يضيف: لما استوصاه الرجل قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب ثلاثا عليه الصلاة والسلام. بهذه الأدلة يكون جماع حسن الخلق. والإثم لما ذكر البر وهي الطاعة والإيمان، ما الإثم؟ الإثم ما حاك في نفسك تردد. نفسك مؤمنة، فإذا وقعت في الإثم مرة حصل عندك تردد وقلق واضطراب في نفسك. ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا الإثم. وإن أفتاك من أفتاك، لكن ما دام أنك تعلم في نفسك بكونه إثم فاتقه. فإن اشتبه الأمران فاتركه لله وأبشر بالعوض والخير من الله سبحانه وتعالى. الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، كرهت أن يطلع على الناس على الأمر الذي يكون في نفسك من التردد والوسوس والوسوسة، أفعل ولا ما أفعل؟ لأن المؤمن ينظر رضا ربه فيطلبه، ينظر رضا ربه جل وعلا فيطلب مرضاته. أما من نظر إلى رضا الناس أو مدحة المادحين أو خاف اتقاء مذمتهم أو ملامة اللائمين، ما همه إلا الناس، وهذا مفضوح، وأيسر له يفضح في الدنيا، ويا خيبته ويا بعده لو فضح يوم القيامة على رؤوس الخلائق. لأن فضيحة الدنيا كفارة وسبب للأوبة، لكن فضيحة الآخرة وش وراها؟ وراها الخيبة والخسارة. نسأل الله عفوه وعافيته ولطفه، والله أعلم. نعم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رواه أحمد والدارمي في مسنديهما. نعم، هذا الحديث يشهد له ما سبق في حديث النواس، وهو حديث أبي الشعثة وابصة ابن معبد الإيش؟ الأسدي. مر معنا رضي الله عنه قال: جئت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر. فأخبره عليه الصلاة والسلام بما أكنه في نفسه أن يسأل عنه، وليس معناه أنه يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يعلم من الغيب إلا ما كشفه الله له على الأصل الجامع، أن علم الغيب اختص الله به، وقد يكشف منه بعضا يسيرا منه لمن شاء من رسله. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. البر ايش قال في الحديث؟ استفتي قلبك. البر نعم، استفتي قلبك فيما تفعل وتقول، انظر ما يكون في نيتك وقصدك، فإنه يدلك بإذن الله، لأن المؤمن يدله قلبه المخبت العابد الخاشع الخاضع الخاشي من الله. استفتي قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. مهما قال لك فلان هذا حلال وهذا حلال، بدأ في نفسك منه قلق، فارجع إلى قلبك واترك هذا المشتبه لله، وانظر الخير الذي يأتيك في الدنيا قبل الآخرة. الإثم ما حكى في نفسك، أي تردد. الحوك هنا بمعنى التردد وبمعنى التشكيك. كم من واحد يحوك في نفسه الأمر وفي قلبه منه غضابة يروح يدور المفتين، مفتي إثر مفتي، إلى أن يلقى المفتي اللي يفصلها على مقاسه، يظن أنه ينجو على مبدأ الأعراب والجهال، خل بينك وبين النار مطوع، ما يكفيك هذا ولا يغنيك، وين أفتاك المفتي؟ لكن ما دام في قلبك هذا الحوك والتردد فهذه لا تعذرك عند الله سبحانه وتعالى. انتبهوا لها، خصوصا في الماليات يا أخواني، وخصوصا في الخصومات والمنازعات. وثالثها في حظوظ النفس، بينه وبين واحد شيء، يروح يقول، يروح يستفتي من المفتي، سوى بكذا وكذا، يهول الأمر فيأمر، طيب لو كان كذا يا شيخ، طيب لو كان كذا، يبدأ لو ولو، اللولوات هذه أخت تحايل اليهود في احتيالهم على أوامر الله جل وعلا، طيب حتى لو كان كذا، طيب لو صار كذا، وش تريد من هذا كله؟ هل تريد أن يبيح لك هذا المفتي ما سألته عنه، أو يحرمه على غيرك وأنت سألته عنه؟ أرشدك نبيك عليه الصلاة والسلام إلى ما يحوك ويتردد وتتشكك فيه في صدرك. وهذا من أصول ترك الأمور المشتبهة تورعا وبراءة للذمة ومخافة من عواقبها عند الله. نعم. وعن أبي شروعة بكسر السين المهملة وفتحها عقبة، لا نقف على حديث عقبة بن الحارث ابن عامر ابن نوفل ابن عمي أبي النبي عليه الصلاة والسلام، نرجعه إن شاء الله في الدرس القادم، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. سم أي نعم، هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإيمان قال أبو ذر في الحديث في قوله من قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه دخل الجنة، قال وإن سرق وإن زنى يا رسول الله؟ قال وإن سرق وإن زنى. ثم رجع إليها ثانية أبو ذر، وإن سرق وإن زنى يا رسول؟ قال وإن سرق وإن زنى. ثم رجع لها ثالثة، وإن سرق وإن زنى يا رسول الله؟ لعظم السرقة وفضاعة الزنا. قال وإن سرق وإن زنى وإن رغم أنف أبي ذر، يعني غصب عليك يا أبا ذر، لأن أحكام ربي جل وعلا لا تخضع للعواطف، ليس لك إلا الخضوع لها والانقياد لحكمها، والله أعلم. نعم. الأمور التي فيها الخلاف بين العلماء هل تعتبر من المشتبهات؟ الجواب فيه تفصيل، فهناك ما يختلف فيه العلماء والحق واضح جلي، فليست هذه من المشتبهات، كالربا في حله وحرمته، تعرف من أباحه، إما أباحه ليسهل أو لغرض من الأغراض. وهناك أمر لا مشتبه بين العلماء في دلالته، فهذه من المشتبهات. ولهذا ما الأحوط فيما اشتبه بين العلماء ولم يتبين من كل وجه؟ أن تفعل الفعل الذي لا يلومك عليه أحد، تفعل الفعل الذي لا يلومك عليه أحد من هؤلاء العلماء، لا المبيحين ولا المحرمين. مثاله في الحج، اختلفوا بماذا يكون التحلل، بفعل اثنين من ثلاثة أو واحد من ثلاثة؟ ما هي الثلاثة؟ رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والثالث إيش؟ الطواف لا الهدي. جمهور العلماء على أنه بفعل اثنين من ثلاثة. وقول آخر هو رواية في عن الإمام أحمد أنه بماذا؟ بالحلق وحده. إذا حلقت من يلومك على تحللك قبل ذلك؟ الجمهور، ويخطئونك. وإذا تركت هذا وهذا وفعلت الاثنين، هل يلومك القائمون بالقول الأول؟ ما يلومونك ولا يحاسبونك ولا يعاتبونك. إذن الفعل الأحوط والأبرأ للذمة والترك المشتبه أن تفعل الفعل مما اختلف فيه العلماء اختلافا حقيقيا لم يظهر فيه الدليل من كل وجه، تترك هذا الفعل فلا يلومك عليه أحد. هذا الذي فيه فيه الاحتياط وترك الاشتباه، والله أعلم. سم الصدقة. اي خاصه بعيد السلام لا سيما الاباحه في الاطعمه نعم. حديث أنس لما رأى التمرة صلى الله عليه وسلم فقال: لا والله لولا أني أخشى أخاف وأحذر أن تكون من الصدقة لأكلتها. هذا لأن الصدقات والزكوات من الناس حرمها الله على رسوله وعلى آله آل بيته، وهي لعامة الناس حلال لمن كان من أهلها. هذا في الصدقة الواجبة وهي الزكاة. أما الصدقة المطلقة فتورع الكرام وأهل المروءة وأهل العلم منها أولى من وقوعهم فيها، والله أعلم. سم. إذا وقع للإنسان حادث مخطا عليه به فتحمله الطرف الثاني أو التأمين، وقدر قدر الإصلاح فأعطيت قيمته وصلحته بأقل من القيمة، هذا له أحوال. من أحوالها أن تختار المواد الرخيصة، وهم حطوا مواد الوكالة، فهذا لك المبلغ المتزيد لك. الحالة الثانية أنك تعلم أن هؤلاء المقدرين قدروا تقديرا باعتبار السيارة جديدة واعتبارها مصدومة، وهذا التقدير غير دقيق، فالورع فيك أن تأخذ ما كلفك وترد الباقي على صاحبه، فإن كان صاحبه الشركة رده على الفقراء تورعا من الوقوع في هذا الأمر المحرم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.